بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس رقم 41 من كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءة العلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويغفر لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا جميعا، اللهم آمين. تكلمنا فيما سبق عن مقدمة في القراءات، وتكلمنا عن شيئا من التجويد وشيئا من الوقف والابتداء. الآن مع الجزء الرابع، وهو فن عدد الآيات. قال رحمه الله عز وجل: فإنما احتاج إليه هذا العلم لأن بعض القراء زاد على رسم الخط 60 ياء في رؤوس الآية، لأن بعض القراء زاد على رسم الخط 60 ياء في رؤوس الآية، وبعضهم أمال. يبقى إيه السبب إن إحنا بنتعلم علم عد الآيات؟ قال السبب رقم 1، إن بعض القراء زاد في الرسم الخط المصحف الشريف يعني 60 ياء في رؤوس الآية، سيدنا يعقوب: فاتقوني فارهبوني، هكذا. وبعضهم أمال رؤوس الآية من بعض السور زي سيدنا حمزة وسيدنا كساء وسيدنا ورش، وهكذا عينوا صور معينة، 11 اللي متفق عليه، طه والنجم والأعلى والنازعات وإلى غيره. إنهم أمالوا رؤوس الآية، أمالوا رؤوس الآية. وسيدنا ورش قال لا قولا واحدا إلا بعد ما استثناءات منها كان فيها هياء الضمير، وهكذا. وبعض أصحاب الأزرق رقق ما غلظ من اللامات الواقعة في رؤوس الآية، شيء طبيعي يرقق لأن التفخيم لا يتفق مع الإمالة في رؤوس الآية الممالة. فمن ثم احتيج إلى تمييز الفواصل من غيرها. فمن ثم ده هذه الأسباب اللي ذكرها لسبب معرفة عدد الآيات. وقد حدوا الآية يعني عرفوا الآية. ما هو تعريف الآية عند العلماء، علماء القرآن؟ قال بأنها قرآن مركب من جملة فأكثر ولو تقديرا، ذو مبدأ ومقطع مندرج في الصورة. ده تعريف الآية عند العلماء، قرآن مركب، شيء طبيعي لأن من كلمات القرآن، فتكون قرآن مركب من جملة فأكثر يعني أقلها جملة، بعد كده فأكثر، لأن قال الإمام كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني يكون لازم يكون لفظ مفيد عشان يكون كلمة مركب من جملة عشان تفيد إفادة. لا، الفواصل هيأتي اما نشوف هو هيعرفها. لا لو ما عرفهاش هنعرف. الفاصل يشمل رؤوس الآية وغيرها، كل رأس آية فاصلة، وليست كل فاصلة رأس آية، لا نذكرها إن شاء الله. لو ذكرها نذكر، أن ما ذكرهاش أنا أعرفها إن شاء الله، ولو ذكرها كفى الله المؤمنين شر القتال. وقد حدوا الآية بأنها قرآن مركب من جملة فأكثر ولو تقديرا، ذو مبدأ ومقطع مندرج في السورة. والفاصلة، طب أعرف الفاصلة بأنها كلمة آخر الآية. كقافية الشعر وقرينة السجع. ده تعريف، ده تعريف مين؟ قال ما ذكرش تعريف مين، بس ده تعريفه، بس ده هذا التعريف يعني عليه كلام، لأن هو عرفه قال آخر الآية معناها إن الفاصلة فقط في آخر الآيات، ده معنى كلامه كده، قال بأنها كلمة آخر الآية. يعني هو له تعريف واحد فقط حصرها بأن هي في رأس الآية. لكن قال الداني، وقال الداني كلمة آخر الجملة، تعريف مختصر ومفيد وجامع. كلمة آخر جملة يعني كل جملة تتم المعنى فهي تعتبر فاصلة في القرآن، تعتبر ايه؟ فاصل. لذلك قلنا أن الفواصل تشمل رؤوس الآي وغيرها. ايه وغيرها دي؟ وغيرها نهاية الجمل في الآيات، وسط الآيات تشمل، يبقى الفواصل تشمل رؤوس الآي وغيرها. ومن هنا قلنا أيضا أن كل رأس آية فاصلة، وليست كل فاصلة رأس آية، بمعنى أن كل رأس آية يطلق عليها أنها فاصلة، لأن الفواصل يشمل رؤوس الآية وغيرها، أو آخر نهاية الجملة تمت وكذا. أما كل فاصلة ليست رأس آية، وليست كل فاصلة رأس آية، يعني ممكن الفاصلة موجودة في وسط الآيات. نعم الفاصلة أشمل، تشمل رأس الآية ووسط الآية. قال الجعبري هو خلاف المصطلح، ولا دليل له في تمثيل سيبويه بيوم يوم يأتي وما كنا نبغ، وليس رأس آية، لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية. يبقى إذن الإمام الجعبري بيرد على الداني، يعني معنى كده إن الإمام الجعبري بيقول إن رأس الآية هي الفاصلة فقط. ويلزم أبا عمرو يعني الداني إمالة من أعطى، لأبي عمرو يعني ابن العلاء. طب هو أصلا بيرد عليه، ليه يلزم؟ ليه يلزم اللي هي سورة إيه؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى. طب ليه هو بيلزمه؟ لأن هو قال إن دي رأس آية. طب هل الإمام الداني قال دي رأس آية؟ هو قال فاصلة فقط، ولا يشترط ان تكون رأس آية. هو الأئمة اللي أماله قالوا أماله الفاصل ولا أماله رؤوس الآية؟ الأئمة لما أماله، أماله الفواصل ولا أماله رؤوس الآية؟ أماله رؤوس الآية، تمام كده. لما أماله رؤوس الآية معناها ليس شرط ان يكون فاصلة، يعني ليس شرطا ان يكون ان هم امالوا كل الفواصل، لان الفواصل تشمل رؤوس الايه وغيرها. فكون ان الامام الجعبري يرد على الامام الداني بهذا الكلام، يعني ليس يعني والله اعلم في نظري يعني ان هو رد غير صائب. ليه؟ لان قال يلزم الداني مالك من اعطى، هو من اعطى دي رأس ايه؟ ده مالك لأي لو من أعطى دي فاصلة. طب والأئمة بيقولوا إن هم أمالوا رؤوس الآي، والإمام الداني قال إن الفواصل كلمة نهاية كل جملة، يعني ده رد غير. طب نتابع الكلام لأبي عمرو يعني ابن علاء. وقال القاضي أبو بكر الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني. معنى كلامه أيضا ده ممكن يقارب بتعريف الإمام الداني، لأن ممكن حروف متشاكلة في المقاطع ممكن تقع في رأس الآية وفي غير رأس الآية. بالنسبة للآية الكبيرة، لو جبنا مثلا آية اللهم صل على سيدنا محمد، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أهي أنت شاكرة. طب يقع بقى إفهام المعاني، يقع بقى إفهام المعاني. طيب بفرق الداني بين الفواصل ورؤوس الآي بأن الفاصلة هي الكلام المنفصل عما بعده، والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس آية، وكذلك الفواصل تكون رأس رؤوس آي وغيرها، وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية. ده كلام كلام الإمام الداني، هو الكلام الإيه الأقرب للصواب، أو هو في نظرنا يعني على الأقل أنه الصواب. قال فلأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر السيبويه في تمثيل القوافي يوم يأت وما كنا نبغ، وليس رأس آية إجماعا، مع إذا يسر وهو رأس آية باتفاق سورة الفجر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر رأس آية. طيب نفس الكلام في الهامش اللي رد عليه كما قلنا ان الزام الجعبري لكلمة ملت من اعطى، وملت من اعطى ليست رأس آية. دي يعني هي أي واحد يعني ينظر في علوم القراءة سيتضح له هذا الفرق أو هذا الرد. وقال الجعبري ثم إن لمعرفة الفواصل طريقين، السماع والقياس. طيب يا عم الشيخ خلي بالك، ما نقول الجعبري قال الفواصل معناها رأس الآية مباشرة عشان تفرق، لكن لو قلنا الداني لو قال الفواصل يبقى الفواصل هتشمل رأس الآية وغيرها، عشان لما يكون الكلام ماشي معانا عشان يستقيم معك الكلام، ما تتلخبطش ما تتزرجنش، مش تتزرجن على ال مش تتزرجن، ينفع واحد يعرف يقول 10 مرات مش تتزرجن. طيب المهم، وقال الجعبري ثم إن لمعرفة الفواصل طريقين، يعني الإمام الجعبري قال لك عاوز تعرف الفاصل، عاوز تعرف رأس الآية إزاي، يعني أنت عاوز تعد صورة، تعد الآيات اللي في الصورة، إيه هي الطريقة اللي من خلالها تقدر تعد الآيات دي لو المصحف عندك مش مرقم، مش مرقم فيه الآيات. رقم واحد السماع. يعني ايه السماع دي؟ يعني ايه السماع؟ السماع ده شباب أتت لنا بالنقل، بالنقل بالرواية إن دي رأس آية خلاص ما فيهاش اجتهاد. والقياس لا، ليس يعني ليس متواترا، مش شرط التواتر في القرآن، لكن في الفواصل وغيرها وفي غير القرآن ممكن يكون حتى يعني الصحة تتوفر الصحة فقط. طيب السماع والقياس بمعنى انك بتقيس رأس هذه الآية مع غيرها من آيات السورة اللي انت عايز تهدها، مع رؤوس الآي مع رؤوس الآي في نفس الصورة اللي أنت عايز تهدها. طيب هيجي لنا الكلام ده، إن ما جاش برضه إن شاء الله نبينه. قال فأما الأول اللي هو المقصود بإيه يا شباب؟ المقصود بإيه فأما الأول؟ السماع. نعم، يبقى إحنا عندنا كم طريقة لمعرفة فواصل رؤوس الآي؟ طريقتين او طريقين اللي هما السماع والقياس. قال: فأما الأول اللي هو طريق السماع فما روي في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع قراءته آية آية، وقرأت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تقف عند كل آية. يبقى ده هذا الحديث مثال على طريقة عد الآية بطريقة السماع وطريقة الرواية، وظاهره أنه كان يقطع قراءته بالوقفة على رؤوس الآية في الفاتحة وغيرها، في الفاتحة وإيه؟ وغيرها، كما تكلمنا لو تفتكروا إن إحنا كنا بنتكلم في الوقف الابتداء لما قالوا الوقف على رؤوس الآية سنة، فرد الإمام الجعبري وقال: لا، الوقف على رؤوس الآية كان غرض النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبين رؤوس الآية. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قصده صلى الله عليه وسلم في الوقف أنه يبين أو يعلم أمته أن ده رأس آية، وهنا رأس آية، وهنا رأس آية، وهنا رأس آية، وهكذا. تمام كده؟ وظاهره أنه كان يقطع قراءته بالوقف على رؤوس الآية في الفاتحة وغيرها. وروى البويطي، مش البويطي اللي هو الحديث ده اللي هو مات عند بشار عليه اللعنة، البيطي القديم. وروى البيطي فيما نقله صاحب كتاب المدد، كتاب المدد اللي هو كتاب المدد في حسن عدد، اللي هو مين؟ اللي هو الجعبري أظن، على الجعبري تقريبا هو، عنها أنها قالت، اللي مقصود بها أمنا أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آيتين، وقف يعني عشان يبين عدد رؤوس الآية، الرحمن الرحيم 3 آيات، مالك يوم الدين 4 آيات، وهكذا. وفي رواية لإمامنا الشافعي قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب فعد: بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آيتان، آية آية، الرحمن الرحيم 3، مالك يوم الدين 4، إياك نعبد وإياك نستعين 5، اهدنا الصراط المستقيم 6، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. معناها ان عد البسملة آية، معناها ان عد البسملة آية، اللي هو فيه في رواية الإمام الشافعي، رواية الإمام الشافعي. معنى كده إن سيدنا الإمام الشافعي كان بيقرأ بقراءة من؟ سيدنا الإمام الشافعي كان بيقرأ بقراءة مين اللي فاكر؟ لا، كان بيقرأ بقراءة ابن كثير. لا، كان بيقرأ، لأن الكوفي والمكي بيعدوا البسملة الاتنين، الكوفي والمكي، الكوفي والمكي بيعدوا البسملة. فسيدنا الإمام الشافعي كان بيقرأ بقراءة ابن كثير. وكذا عد في المصباح إلى الضالين، هكذا المصباح لأبي الكرم. ومعنى يقطع قراءته آية وآيتين وثلاثة الوقف على كل آية، لأن الصلاة ليس فيها كلام أجنبي. وكذا كانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الناس رؤوس الآي. وكذا كانت قراءته عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس رؤوس الآي. نعم أحسنت مبروح. كوفي ومكي عد البسملة. دي فكرة في دي في دي في منظومة الشيخ عبد الفتاح القاضي فرادي الحسين. نفاس البيان بين نفاس البيان هو نفاس البيان وشرحها فرادي الحسين. طيب وأما الثاني وهو القياس يبقى ده الطريقة الأولى لمعرفة رؤوس الآية، طريق الإيه السماع. وأما الثاني اللي هو القياس اللي تحتاج فيه اجتهاد، اللي محتاج فيه إنك تجتهد عشان تعرف رؤوس الآية. قال فاعلم أن ما وقف عليه صلى الله عليه وآله وسلم دائما تحققنا أنه فاصلة. وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة. طيب ده هو جاب قال لك ايه، قال لك الطريق الثاني القياس، وراح جايب قال لك ايه، قال لك فاعلم انه ما وقف عليه صلى الله عليه وسلم دائما تحققنا انه فاصلة، وما وصله دائما تحققنا انه ليس بفاصلة. ده المفروض يكون في القياس ولا في السماع؟ ده المفروض يكون في القياس ولا في السماع هذا الكلام؟ وجابه في القياس. طب اصله، طب احنا هنتحقق ازاي، هنتحقق ازاي اذا كان ده مفروض هو جابه في القياس. طب جابه في القياس، طب احنا هنعرف ازاي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا تأكدنا من وقفه على هذه الآية. كيف تأكدنا بالرواية، لأن دي ما فيهاش اجتهاد. هتجتهد تقول اه الرسول وقف هنا، طب ايه اللي عرفك، ايه اللي عرفك ان هو وقف هنا؟ فأصله الرواية، تحقق وعدم تحقق اللي هو الرواية. إلا إذا ايه ورد لي في مو في في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا المكان مثلا 10 أحاديث، عندنا 6 أحاديث بتقول إن الرسول وقف هنا، و4 أحاديث بتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف هنا. فهنا إذن من باب يعني الاجتهاد وكده بتقول إن ده رأس آية، لأن عدد الروايات الأكثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هنا. الروايات الأكثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الكلمة. طيب ده أول حاجة في القياس، التحقق بأن الرسول إن الموضع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دايما يقف فيه في رأس آية، والموضع الذي لا يقف فيه دائما ليس برأس آية. انا بقول مكتوب فاصلة بس احنا نقول رأس آية عشان التمييز بين رأس الآية والفاصلة. وما وقف عليه مرة ووصله اخرى احتمل الوقف ان يكون لتعريفها، احتمل ان يكون الوقف ايه لتعريفها. يعني ايه تعريفها؟ يعني احتمال وقوفه صلى الله عليه وسلم ان بيعرف ان دي رأس آية. طب هل يحتمل اخر؟ نعم. او لتعريف الوقف التام هنا او للاستراحة. والوصل ان يكون غير فاصلة او فاصلة وصلها لتقدم تعريفها او على الاصل فحصل التردد. فحصل التردد وحينئذ احتيج إلى القياس. يبقى هو بيقول المقدمة دي ليه؟ عشان يبين لك إن احنا احتاجنا للقياس في عد الآية. إن أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقف على كلمة، خلاص عرفنا إن دي رأس آية. ودائما ما يقفش على كلمة معينة، عرفنا إن دي ليست رأس آية. وفي كلمة أحيانا نقف عليها وأحيانا لا يقف عليها، فدي دي إما تكون رأس آية وإما تكون نوع من أنواع الوقف، وإما تكون رأس آية هو بينها قبل ذلك والصحابة أيقنوا بها ثم وصلها بعد ذلك لتمام المعنى. تمام كده؟ تمام. وحينئذ احتاج إلى القياس وما هو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب. هو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص، يعني في كلمة هنا غير منصوص عليها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقف هنا، الحقل احتججنا لها بالمنصوص عليه قبل ذلك لمناسب. لا دي كلام عام بقى، خلاص احنا اعتبرنا دي كلام عام ليس لجعبله غيره، لان هو القسطلاني تقريبا بيقول ان الفاصله هي راس الايه فقط ايضا، فاحنا دلوقتي بنعتبر ده في الفاصله هنتكلم هنا راس الايه، دلوقتي هنتكلم راس الايه. هو دي كلام للعموم ليس لجعبله، مش شرط لجعبله، ده معرفه ازاي كيف نتعرف على رؤوس الايه، كيف نتعرف على رؤوس الايه عموما، يعني ايا كان الكلام لمن للجعبرية او غيره. واحتاج القياس الى طريقة تعرفه، وهي ان فاصلة الاية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في القصيدة، واختلف في حدها، فقال الخليل هي من الحرف الاخير الى اول حرف الساكن قبله مع المتحرك، وقال الأخفش هي الكلمة الأخيرة، وقيل هي حرف الروي، وقيل غير ذلك، وتنقسم باعتبار ما اشتملت عليه من الحركات والسكنات إلى خمسة، ونقف إلى هنا اللي هو الكلمة، كلمة الفاصلة كيف نتعرف عليها، كيف نتعرف على كلمة الفاصلة في طريقة القياس حتى نبدأ حلقة تحفيظ المتون. لسه على ميعاد 5 دقائق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا إياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.